يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني من ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس السابع بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع إمام الأنبياء، مع الإمام الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وقد حال المرض بينه وبين أن يصلي إماما بالمسلمين وهو إمام الأئمة، فأمر بأبي وأمي وروحي أن يصلي أبو بكر رضي الله عنه إماما بالناس، وأبى أشد الإباء أن يتقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليؤم الصحابة في وجود أبي بكر، حتى ولو كان متغيبا عن جماعة المسجد ولو لصلاة واحدة. وهكذا أيها الأحبة، يشتد الألم ويزداد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليومين الأخيرين من عمره الشريف المبارك قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. ففي الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد وغيرها من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، وفي لفظ وهو يوعك وعكا شديدا، أي يتألم ألما شديدا من شدة الحمى ومن شدة المرض. قال عبد الله رضي الله عنه: فمسسته، أي وضعت يدي على جسده الشريف الطاهر، فمسسته فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال أجل يا عبد الله، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: إن لك ذلك وإن لك لأجرين، ذلك وإن لك لأجرين. فقال: أجل، وفي لفظ: نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة، أن جعل الله عز وجل المرض من المكفرات، جعل الله المرض من المكفرات للذنوب وللمعاصي. وهذه رحمة الله بهذه الأمة، بهذه الأمة المحمدية الميمونة. ما من مسلم تصيبه أذى من هم ولا غم ولا أذى ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوعك أن يتألم ألما شديدا من شدة المرض، فيقول له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. فيقول: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال: ذلك وإن لك لأجرين. قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث صهيب بن الرومي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. أرجو أن يستقر هذا في قلوبنا، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، وأرجو أن تتدبروا في هذه الكلمات القليلة التي قالتها أمنا عائشة رضي الله عنها، ليتبين لكم كم كان الألم شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كان الوجع كبيرا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تسلية لأصحاب البلاء، لأصحاب الأمراض، لأن بعض الناس قد يتهم الله عز وجل في قضائه إذا قدر الله عليه المرض وإذا قدر الله عليه البلاء. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أعرف الخلق بربه، وأحب الخلق إلى الحق، يبتلى هذا الابتلاء الشديد، ويتألم هذا الألم الواضح، ويتوجع هذا الوجع الكبير. فتقول أم المؤمنين عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري جميلة جدا، قالت عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة أعلى الصدر، بين حاقنتي وذاقنتي. تقول: فلا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله، وفي لفظ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اللحظات، وأنا أعجب لهذا، والله أعجب لهذه الرحمة المتناهية من الرحمة المهداة والنعمة المسداة، في لحظات الكربات، لأنه بالفعل هذا الكلام قبل يومين على الراجح من كلام المحققين من أهل التأريخ والسير، قبل يومين على الراجح، في هذه اللحظات الشديدة، لحظات الوجع والألم التي تعمدت أن أبين لكم طرفا منها لتعلموا كم كانت رحمة النبي بالأمة صلى الله عليه وسلم. حتى في هذه اللحظات لا ينسى رسول رب الأرض والسماوات أن يبقى ناصحا أمينا ومحذرا لأمته: فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه، حتى في آخر أنفاسه في هذه الحياة الدنيا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي المرض الشديد طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه يعني في الألم وفي الوجع وضع خميصة أي كساء غليظا أو ثوبا سميكا وضعه صلى الله عليه وسلم على وجهه الشريف في لحظات المرض الأخيرة فإذا اشتد الحر وزادت الحمى واشتد الوجع طرح الخميصة عن وجهه من شدة الألم من شدة الحرارة يطرح الخميصة الغطاء عن وجهه ومع ذلك لا إله إلا الله في هذه اللحظات التي قد لا ينشغل الإنسان فيها بأي شيء إلا بألمه وبوجعه ولكنه صلى الله عليه وسلم منشغل بأمته ومنشغل بأحوالها مذكر لها أمين معها حتى في آخر أنفاس حياته يطرح الخميصة عن وجهه وهو ينظر ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة يحذر ما صنعوا بأبي وأمي وقلبي وروحي حتى في هذه اللحظة لا زال محافظا على جناب التوحيد لا زال محذرا أمته من الشرك لعن الله اليهود والنصارى وفي لفظ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وفي لفظ وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا فلا تسمعوا أبدا لأي أحد ينسب إلى العلم ولو كانت عمامته على رأسه بصحن هذا المسجد يبيح أن تبنى المساجد على القبور أو يبيح أن تدخل القبور ولو كانت للأنبياء ولو كانت للأولياء ولو كانت للصالحين والمتقين أن تدخل بيوت رب العالمين فالأصل إذا بني مسجد مهما كانت عظمة المسجد وضخامة المسجد الأصل إن بني مسجد على قبر أن يهدم المسجد وأن يبقى القبر وإن أدخل قبر على مسجد فالأصل أن ينبش القبر وأن يرد صاحبه إلى مقابر المسلمين وأن يبقى المسجد أما الصلاة ففيها كلام طويل فصلته لأهل العلم ولا ينبغي لأحد أن يستدل بقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا في قصة أصحاب الكهف لا ينبغي أن يستدل بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور فهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا وشرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره شرعنا وأقره قرآننا وأقره نبينا فقد تختلف الشريعة من رسول لآخر ومن بيئة لأخرى أما الأصول فثابتة أما الأركان فلا تتغير أما الثوابت في التوحيد وفي العقيدة وفي الأخلاق فلا تتغير من رسول إلى رسول ولا من نبي إلى نبي ولا ينبغي أن نحتج أبدا بشرع سابق على شرعنا إلا إذا أقره شرعنا فإقرارنا لهذا الشرع ليس من منطلق أنه شرع شرع لنا لمن قبلنا وإنما من منطلق أن شرعنا أقره لنا لا نقبله إلا من هذا المنطلق من منطلق أن شرعنا وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أقره لنا وقد فصلت ذلك في تفسيري لهذه الآية الكريمة في سورة الكهف على منبر مجمع أهل السنة بقريتنا المباركة المتواضعة بقرية دموه فلا ينبغي أن يفتن مسلم بدعوى أنه محب للأولياء والله الذي لا إله غيره نحن نتقرب إلى الله بحب الأولياء ومن يعادي وليا من أولياء الله إلا وهو سفيه إلا وهو مجنون فمن عادى وليا فقد أعلن الحرب على نفسه من مالك الملك وملك الملوك من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فكيف يعادي المؤمنون الأولياء المتقين فضلا عن الأنبياء والمرسلين هذا سفه وهذا خبل وهذا ضرب من الجنون لا يقول به إلا من لم يتذوق طعم الإيمان بل ولم يدخل أصلا في الإسلام، لأنه يخالف بذلك ظاهر القرآن. قال ربنا جل جلاله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فنحن نتقرب إلى الله بحب الأولياء، ونتقرب إلى الله بحب الصالحين، ونتقرب إلى الله بالإيمان بالأنبياء والمرسلين. بل لا يصح لنا دين ولا يثبت لنا إسلام إلا بالإيمان بالله وبالإيمان بجميع رسل الله على سبيل الإجمال والتفصيل الذي ذكره لنا ربنا الجليل ونبينا صلى الله عليه وسلم، ونتقرب إلى الله بذلك بعد ذلك بحب الصالحين. فهذا لازم لحبنا لنبينا، وحبنا لنبينا لازم لحبنا لربنا سبحانه وتعالى. فهذه آخر كلمات لرسول الله، هذه آخر كلمات لرسول الله يحذر أمته، أمة التوحيد، من الوقوع في أي صورة من صور الشرك بدعوى حب الصالحين وبدعوى حب الأولياء المتقين المقربين. يقول: لعن الله اليهود والنصارى، أو لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم، وفي لفظ وصالحيهم، مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. لا أريد أن أطيل النفس في هذه الجزئية، فقد أفردت لها جمعة كاملة لمن أراد أن يراجعها مرة أخرى. وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يجنبني وإياكم الزيغ والزلل، وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أن حذر الرسول أمته من اتخاذ المساجد على القبور، وهذه في آخر كلماته في الدنيا، قام أو راح يذكر الخلق بحسن الظن في الحق. وهذا مقام، هذا مقام ينبغي أن يغلب فيه حسن الظن بالله. فالعاقل يغلب على نفسه في حياته الدنيا جانب الخوف، لينقاد إلى الله عز وجل بصوت الخوف من الله وبصوت المراقبة لله. أما في لحظات الموت وعلى فراش الموت، فلتغلب جانب الرجاء، لأنك لا تستطيع في هذا الوقت أن تعمل، ولا تستطيع في هذا الوقت أن تقوم وأن تتحرك. فيجب عليك أن تغلب على قلبك حسن الظن بربك سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في غير رواية مسلم يقول قبل موته بثلاث، بثلاث. هذه رواية البيهقي وسندها حسن بالشواهد. قبل موته بثلاث يقول عليه الصلاة والسلام: أحسنوا الظن بالله، أحسنوا الظن بالله. في رواية مسلم من حديث جابر يقول جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الله. وفي الصحيحين في الرواية الأخرى: أنا عند ظن عبدي بي. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد أفردت لهذا الحديث لقاءين من لقاءات مشكات الأنوار في شاشة الرحمة. الشاهد أن حسن الظن بالله ينبغي أن يغلب جانب الخوف على فراش الموت، لتلقى الله عز وجل وأنت حسن الظن به، لأن الله تبارك وتعالى سيكون عند ظنك به. في رواية أحمد في المسند بسند صحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والظن نوعان، الظن نوعان، الظن بالله نوعان: ظن محمود وظن مذموم. الظن المحمود هو حسن الظن به، وهو الظن الذي يليق به جل وعلا، والذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن العارف به سبحانه، العالم بأسماء جلاله وصفات كماله. فمن ظن مثلا، من ظن أن الله تبارك وتعالى سيغفر له إن تاب إليه فقد ظن بالله الظن المحمود الذي يليق به. ومن ظن به سبحانه وتعالى أنه ينصر أولياءه فقد ظن به الظن الذي يليق به. ومن ظن به سبحانه وتعالى أنه لن يخذل من نصر الدين، وأنه لن يطرد من دعاه ولجأ إليه، إلى غير ذلك، فقد ظن به الظن الذي يليق به سبحانه وتعالى. ومن ظن بالله جل وعلا أنه لن يغفر له إن تاب إليه، وأنه لن يرحمه إن طلب منه الرحمة، وأنه لن يمكن لدينه، ولن يعز المؤمنين بعزه، ولن ينصر المؤمنين بنصره، إلى غير ذلك، فقد ظن بالله ظن السوء، وهذا هو الظن المذموم بل المحرم. قال صلى الله عليه وسلم: أحسن الظن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. المؤمن العاقل في الدنيا يغلب جانب الخوف. قيل الحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير من شدة الخوف والفزع. فقال الحسن للسائل: إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. نعم، غلب جانب الخوف هنا، راقب الله في كل نفس من أنفاس حياتك، ولا تغتر بستر الله المتوالي عليك، فالله يمهلك ولكنه لن يهملك. واعلم بأن الله لا يفضح عبده من معصية أو معصيتين، وإنما يسترك مرة ومرة ومرة بل ومرات، حتى إذا ما تطاولت وتجرأت وازدادت جرأتك عليه سبحانه وتعالى أخذك بما مضى وما بقي إن لم تتب إليه، وإن لم تطهر السريرة والطوية وتصدق النية. قال الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. لا تتجرأ على الله، فكم من مفتون بستر الله عليه وهو لا يدري أنه مستدرج، وكم من مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يدري أنه مستدرج، وكم من مفتون بنعم الله تتوالى عليه تترى مع جرأته عليه سبحانه وتعالى وهو لا يدري أنه مستدرج. فلا تغتر، وكن دائما على حذر، الحذر الحذر، والوجل الوجل، والخوف الخوف، والبدار البدار، والبدار البدار، فإن الموت يأتي بغتة، فإن الموت يأتي بغتة، ولئن مات سيد الخلق فلن يخلد بعد سيد الخلق على وجه الأرض أحد من الخلق. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. أما على فراش الموت خلاص، لا حيلة لك، لا تملك شيئا إلا أن ترجو ربك، وإلا أن تتعلق بفضله، وإلا أن تتعلق برحمته سبحانه وتعالى. نعم، لما نام معاذ بن جبل على فراش الموت بعدما ابتلي بطاعون الشام، طاعون عمواس، قال لأصحابه معه: انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظر أحدهم وقال: لا بعد. فسكت معاذ رضي الله عنه ثم قال بعد ذلك: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. فقال أحدهم: ماذا تريد يا معاذ؟ فبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. الرجاء. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك في الدنيا وأنا اليوم أرجوك، وأنا اليوم أرجوك. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني ما أردت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. ثم ختم له وهو يردد كلمة التوحيد والشهادة. ولما نام سفيان الثوري على فراش الموت ودخل عليه تلميذه المزني، فقال له المزني أو حماد بن سلمة، قال له: كيف تجدك؟ فقال: أخذ عودا من الأرض فقال: والله لذنوبي أهون علي من هذا أو من مثل هذا، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. فقال له: يا حماد، أتظن؟ حماد يقول له: أبشر أبشر يا أبا عبد الله، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فيقول له: أسألك بالله، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ فهؤلاء حتى في هذه اللحظات يخافون ويخشون على أنفسهم، لكن بفضل الله يغلبون جانب الرجاء، يغلبون في نهاية المطاف جانب الرجاء. فأنت الآن غلب جانب الخوف، إلا إذا غلبك الخوف وحال بينك وبين العمل، فهذه مسألة أخرى لا تندرج تحت سرادق بحثنا الجزئي الذي أؤصل له الآن. المهم أنك في الدنيا لابد أن تغلب جانب الخوف ليلهب الخوف ظهرك ولتلهب المراقبة قلبك، لتسير إلى الله تبارك وتعالى سيرا حثيثا على الصراط المستقيم، حتى تسعد ببشرى ملائكة رب العالمين لك وأنت على فراش الموت. وأنت في هذه اللحظات الأفضل أن يغلب الإنسان على قلبه وعلى نفسه جانب الرجاء، ليلقى الله تبارك وتعالى وهو يحسن الظن بالله، لأن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهل تظن بربك أنه سيغفر لك إن تبت إليه؟ إن كان الجواب نعم فكن على يقين أنه سيغفر لك إن تبت إليه، وإن كان الجواب أشك فاعلم بأنه لن يغفر لك إلا إن صدقت الله وأحسنت الظن بالله وصححت الظن بالله سبحانه وتعالى. وأنا ظني بربي ورب الكعبة أنه جل وعلا أرحم من أن يسترنا في أيامنا الدنيا مع تقصيرنا وذنوبنا ويفضحنا بين يديه في دار الجزاء. ظني به سبحانه ألا يخذل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ظني به سبحانه ألا يرد دعوة دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكنها المحن والابتلاءات لتصفية الصف وللتطهير وللتثبيت، حتى لا يثبت على طريق النبي إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وكان جديرا برفع هذه الراية وحمل هذا المنهج. وإلا لو كان أمر الدعوة إلى الله رخيصا لسهل على كل دعي كذاب أن يكون صاحب دعوة، وشتان شتانة بين أصحاب الدعوة وأصحاب الدعاوى. فأصحاب الدعاوى كثرة، ما أكثر أصحاب الدعاوى وما أقل أصحاب الدعوة وأهل الدعوة. جعلني الله وإياكم ممن شرفهم بالدعوة إليه وإلى دينه، حتى نلقاه على بصيرة على منهج رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في رواية البيهقي: قبل موته بثلاث، قبل موته بثلاث، من حديث جابر أيضا، في رواية البيهقي من حديث جابر أيضا، وسندها كما ذكرت حسن بالشواهد. يقول جابر في رواية مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وفي الحديث الذي ذكرت في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، إلى آخر الحديث. وأعجب، أشد العجب لهذه الوصايا العجيبة، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات أمته بعدم بناء المساجد على القبور. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالمحافظة على جناب التوحيد مطهرا مبرأا من كل صورة من صور الشرك. ثم يذكر النبي الأمة في وصية من أغلى وأجمل الوصايا في هذه اللحظات التي يحتاج إليها، أي إلى هذه الوصية فيها كل مسلم ومسلمة، ألا وهي أن يحسن الظن بالله قبل أن يلقاه جل علاه. ثم في وصية ثالثة فريدة، هذه آخر كلمات النبي في أيامه وساعاته الأخيرة، في وصية ثالثة فريدة يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، بالصلاة. فيقول كما في مسند أحمد وسنن النسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يحذر من بناء المساجد على القبور، ويوصي بحسن الظن بالعزيز الغفور، ويذكر أمته بالركن العملي الأول من أركان الإسلام، ألا وهي الصلاة، الركن العملي الأول. فالركن الأول هو النطق بالشهادتين، هو دخولك في الإسلام بالنطق بالشهادتين. لكن إذا حان الركن العملي الأول ألا وهو الصلاة، فيجب عليك أن تترجم الركن الأول من أركان الإسلام، وهو إقرارك ونطقك بالشهادتين: الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول أنس: حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه، يكرر يكرر يكرر حتى تتردد الكلمات والوصية الخالدة الغالية في صدره، ولسانه لا يقدر على النطق بها: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وظل يرددها بأبي وأمي وقلبي وروحي حتى لا يقوى ولا يستطيع لسانه أن يردد هذه الكلمات التي يتلجلج وتتردد ويغرغر بها صدره الشريف صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة الصلاة يا أمة محمد، الصلاة الصلاة يا أمة التوحيد، الصلاة الصلاة يا أمة رسول الله. لقد ضيع كثير ممن ينتسبون إلى هذه الأمة، لقد ضيعوا الصلاة، ضيعوا الصلاة. أبكي ورب الكعبة بقلبي قبل عيني حين أرى الجامعات الضخمة تشيد، وأرى المدن الصناعية والمباني الصناعية الفخمة الضخمة تشيد، وأبحث في هذه الأماكن عن جامع جامع للصلاة لينزل فيه عميد الكلية ورئيس الجامعة وأساتذة الكليات ليصلي هؤلاء جميعا مع طلابهم وأولادهم وإخوانهم، فلا أجد بل أبكي دما بدل الدمع حين يضع المربون الذين يديرون دفة التوجيه والتربية في الأمة لأولادنا، وهم يضعون جدول المحاضرات ويضعون جدول الامتحانات، لا يفكر أحدهم في أوقات الصلوات، بل وإذا قام طالب من أولادنا لله ليس مباهاتا ولا افتخارا ولا رئاء ولا سمعة، وقد سمع الأذان يدوي في جنبات الدنيا حول مدرج الجامعة وأراد أن يقوم ليصلي لله جل وعلا، يجعل منه أستاذه المربي أداة سخرية ووقتا للاستهزاء، وربما يضحك عليه جميع إخوانه وجميع أقرانه في المدرج. ليه؟ لأنه آيم يصلي، آيم يصلي، أصبحت الصلاة محل استهزاء ومصدر سخرية ومصدر أضحوكة على أولادنا الذين يقومون للصلاة. لماذا لا يتوقف التعليم كله؟ لماذا لا تقف الدنيا كلها مهما كان حجم العمل من أجل الصلاة؟ نعم، وليخرج رئيس المصنع ومدير المصنع ورئيس الجامعة وعميد الكلية والأساتذة، لماذا لا يخرج كل هؤلاء ليصلون مع أولادنا وأبنائنا وإخواننا، ليصلي الجميع جماعة في جامع جامع؟ لماذا لا يصدر الجامع في مدخل كل جامعة من جامعات المسلمين؟ لماذا لا يبنى المسجد أول بناء في كل مؤسسة حكومية أو مؤسسة فردية؟ لماذا لا نبدأ بناءنا ببيوت ربنا كما بدأ النبي بناء الأمة في المدينة بالمسجد النبوي؟ لماذا أصبحت الصلاة آخر ما تفكر فيه الأمة وهي آخر ما أوصى به رسول الأمة؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ألا تستحيي يا من تنسب إلى الإسلام ويا من تنتسبين إلى الإسلام وأنتم لازلتم إلى الآن مضيعين للصلاة؟ ألا تستحيي يا من ضيعت الصلاة؟ ألا تستحيي يا من تكاسلت عن الصلاة ويا من فرطت في الصلاة؟ ألا تستحيي يا من تجلس في استاد كرة، في استاد كرة من صلاة الظهر أو قبل ذلك، لا تخرج منه إلا بعد أذان المغرب أو بعد أذان العشاء، لا تفكر في صلاة الجمعة ولا في صلاة العصر ولا في صلاة المغرب وتفوتك صلاة العشاء؟ ألا تستحي من الله؟ بل ألا تخشى من الله جل علاه؟ قال رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هذا ليس من كيسي أنا وليس من جيبي أنا وليس من عندي أنا، بل هو كلام نبينا. يا من تدعون حب الله وتزعمون حب رسول الله، ها هو رسول الله يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ويقول في صحيح سنن الترمذي من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أنا لست الآن بصدد تأصيل هذا البحث العلمي في حكم تارك الصلاة، هل يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة، أم هو مسلم فاسق عاص ما دام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لست بصدد مناقشة هذا الخلاف العلمي بين سادتنا وأئمتنا وعلمائنا، لكن أقول يكفيك يا من تركت الصلاة أن تعلم أنك محل خلاف بين علمائنا، فمن العلماء من يكفرك كفرا أكبر يخرجك من الملة، ومنهم من يفسقك، فهل تقبل يا أخي أن تلقى الله وأنت مكفر من فريق من أهل العلم ومفسق من فريق آخر من أهل العلم؟ يكفيك هذا، يكفيك هذا، ولا تطل النفس في بحث المسألة إلا إن كنت طالب علم تريد أن تصل إلى الحق بدليله، إن كنت ممن يجيدون ترجيح الأدلة والحكم عليها. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، سامحوني إن فعلت رغما عني، لأن الصلاة أنا لا أعلم كيف يضيع رجل ينتسب إلى الإسلام أو ينتسب إلى الإسلام، وكيف تضيع امرأة تنتسب إلى الإسلام الصلاة مع ما ورد فيها من آيات وما ورد فيها من أحاديث. بل وآخر وصية لم يوصي النبي بعدها، آخر وصية لسيد الأمة ونبي الأمة وإمام الأئمة وسيد البشرية: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى النسائي وابن ماجة بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أيضا قالت: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وتبدأ اللحظات الأخيرة، في حياة أشرف وأطهر من عرفته الأرض. وها هو ملك الموت يدخل الحجرة النبوية الشريفة، وتسبقه الملائكة، ليعالج ملك الموت وملائكة ربه أطهر وأشرف روح على وجه الأرض. تعالوا معي لندخل معا إلى الحجرة الشريفة لنتابع هذه اللحظات الأخيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا قال، وكيف كان حال الصحابة، وما الذي قاله عمر، وما الذي قالته عائشة، وما الذي قاله العباس، وكيف كان حال أبي بكر، وأين كان علي، وماذا حصل لعثمان، وكيف كان حال الصحابة خارج المسجد النبوي، خارج الحجرة الشريفة. نتعرف على كل هذا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.